لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الا وان اصدق الكلام كلام الله جل وعلا واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. نواصل باذن الله سبحانه وتعالى درس التفسير من تفسير سوره الحاقه وكنا قد توقفنا عند قوله تعالى فيومئذ وقعت الواقعه. قال سبحانه وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة أي رفعت الأرض والجبال من أماكنها فدكتا أي فتتت واضمحلت وصارت مع الأرض لا شيء فصار الجميع قاعا صفصفا. استوت هذه الجبال العظيمة مع الأرض وهذا من هول يوم القيامة. وقد ذكرنا أن الجبال ورد ذكرها على صفات مختلفة في كتاب الله جل وعلا. قال سبحانه يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. قال سبحانه وسيرت الجبال فكانت سرابا. وقال سبحانه وإذا الجبال سيرت. وقال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وذكر كذلك سبحانه قال يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. وقال سبحانه يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. وقال سبحانه وبست الجبال بسا إلى غير ذلك من الآيات. ثم قال بعد ذلك فيومئذ وقعت الواقعة والواقعة هي القيامة هي يوم القيامة. وقد وردت سورة كاملة بهذا الاسم في سورة وهي سورة الواقعة. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إلى آخر السورة. افتتح الله عز وجل بأن الناس ثلاثة أقسام يوم القيامة واختتمها بحال هؤلاء الأصناف في حال الانتقال من هذه الدنيا إلى الآخرة أو إلى يوم القيامة. ونلاحظ كذلك أن الله عز وجل قد نوع أسماء هذا اليوم في هذه السورة. فأولا ابتدأوا بأنه الحاقة وذكر كذلك في هذه السورة بذاتها أنه القارعة وهنا قال إنها الواقعة. وهذا التنويع من الأسماء في هذه السورة يدل على عظم ذلك اليوم وشدة الهول. نسأل الله العافية والسلامة منه وفيه. قال سبحانه فيومئذ يعني يوم أن تحمل الأرض والجبال وتدك كل من الأرض والجبال فهذا اليوم أو فحينها قد وقعت الواقعة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. قال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما واهية أي منخرقة والعرش بحذائها. فيومئذ واهية وواهية أصلها في اللغة الضعف يقال وها البناء يهي وهيا إذا ضعف جدا وقول عبد الله بن عباس منخرقة مأخوذ من معنى آخر وهو وهى السقاء إذا تخرق. وهى السقاء يعني القربة ونحوها إذا تخرق وأصابته الخروق. فالسماء يوم القيامة تتصدع وتتشقق وتتفطر وغير ذلك من المعاني الكثيرة، وتفتح وتصير أبوابا إلى غير ذلك من الأهوال العظيمة التي أو الأمور العظيمة التي تقع لهذه السماء، هذا البناء العظيم. والوهي قريب من الوهن، الوهي قريب من الوهن. قال كثير من أهل اللغة إن الوهي وصف لما لا يعقل، والوهن وصف لما يعقل، يعني للإنسان. الإنسان تصفه بالوهن بالنون، وغير الإنسان تصفه بالوهي، تقول هذا جدار واهن وهذا عبد واهن. واضح؟ الوهن من وهن يهن وهنا ضعها، وهذا نصف به الإنسان ونقول وها يهي وهيا، فهو واهن بالتنوين، الهاء بالتنوين لغير الإنسان. ثم قال سبحانه والملك على أرجائها وشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك، الملك هنا للجنس، أي والملائكة، أي والملائكة، والملائكة جمع ملك، ولكن هذه التي دخلت على المفرد تفيد الجنس، وهذا قال به عامة أهل التفسير، أي الملائكة. كما أن الله عز وجل قال في سورة العصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان مفرد، هذه التي دخلت عليه تفيد العموم، يعني جنس الإنسان، يعني ماذا؟ الناس. واضح؟ إن الناس لفي خسر. هنا كذلك الملك مفرد، هذه التي دخلت عليه تفيد الاستغناء، أي الجنس، تفيد العموم الأصول. فيقول أهل التفسير الملك أي الملائكة، والملائكة يعني على أرجائها. والأرجاء جمع رجن، جمع رجن، راء وجيم وألف وتنوين، ومفرده قلت مفرده رجن، ومثناه رجوان، مثناه رجوان. وإذا عرفت أن المثنى رجوان فاعلم أن المفرد بالألف، المفرد بالألف، ولو كان مفرد بالياء لكتب ماذا؟ ألف مقصورة، لكنه ماذا؟ بالألف الممدودة، فدل على أن أصل الألف واو. إذن أرجاء، والرجاء هو الطرف ليس الرجاء، والرجاء هو الطرف والحافة والحاشية ونحو ذلك. والأرجاء هنا هي النواحي والأقطار، أي على أنحاء السماء وأطرافها. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على أرجائها، أي على ما لم يهي منها، على الأطراف والأرجاء والنواحي التي لم تهي بعد. واضح؟ التي لم تهي ولم تضعف، كما قال عبد الله بن عباس. ومثل هذا قول سعيد تلميذه ابن جبير رضي الله عنه رحمه الله، والأوزاعي وغير واحد من أهل العلم. وقال الضحاك أرجاؤها أطرافها، أرجاؤها أطرافها، والمعنى قريب. وقال الحسن أبوابها، حسن البصري قال أبوابها. إذن والملك على أرجائها، والملك على أرجائها، أي هذا بيان لحال السماء يوم القيامة إذا أصابتها إذا أو مما يصيبها أنها تتشقق وتضعف وتهي. والملك يكونون حولها، أي في أطرافها وأرجائها. قال سبحانه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. عرش، أضاف العرش هنا إليه سبحانه فقال عرش ربك، وأثبت أنه يحمل، وأثبت أنه يحمل. وهذا فيه بعض المباحث. المبحث الأول في معنى العرش لغة. العرش في اللغة مأخوذ من الرفع والارتفاع، يعني والعلو، ومنه قوله تعالى جنات معروشات وغير معروشات. معروشات يعني مرتفعة، وغير معروشات يعني أشجارها وثمارها منبطحة مع الأرض. والجنات المعروشات أي ثمارها وأشجارها ماذا؟ قائمة على سيقانها، قائمة على سيقانها. كذلك قال سبحانه ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. على أحد قولي أهل التفسير يعرشون أي وما كانوا يرفعون من البنايات والقصور ونحو ذلك. فدمر الله عز وجل ما كان يعرش فرعون وقومه، أي ما كانوا يرفعونه من البنيان، ما كانوا يرفعونه من البنيان، وغير ذلك من الآيات. المبحث الثاني في العرش هو معناه في الشرع، والعرش أضيف إلى الله جل وعلا، وهذا عرش الله سبحانه وتعالى. وقبل هذا العرش كذلك في اللغة، يعني في عموم استعمال أهل اللغة، هو سرير الملك، هو سرير الملك. وسمي سرير الملك سريرا عرشا لأنه مرفوع، لأنه مرفوع على الأرض، مرفوع عن الأرض عفوا، ولهذا سمي عرشا. فالملك له سرير مرتفع عن الأرض، واضح، عظيم يليق به، عظيم يليق بالملك، فسمي عرشا لأنه مرتفع. إذن فأصل العين والراء والشين الارتفاع، والعرش في اللغة كذلك سرير الملك. والعرش عرش الله سبحانه وتعالى سرير عظيم ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف هذه المخلوقات، وهو من أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وهذا العرش مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. أخرج شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. ما السماوات العظيمة والأرض العظيمة مع الكرسي إلا كحلقة من حديد، ألقيت هذه الحلقة في صحراء، في فلات أرض واسعة في الأرض، هل لها قيمة هذه يعني أمام عظم هذه الأرض؟ هذه الحلقة لا وزن لها ولا قيمة لها مقارنة مع هذه الأرض. وهذه السماوات العظيمة والأرض العظيمة إذا ما قورنت مع الكرسي فكأنها لا شيء، فكأنها حديدة ألقيت ماذا؟ في فلات، في صحراء. وقال عن الكرسي، هذا كرسي، فما بالك عن العرش؟ هذا الكرسي العظيم، كرسي الله سبحانه وتعالى، هذا الكرسي مع العرش كذلك كأنه حلقة ألقيت في أرض فلات. وهذا يدل على عظم خلق الله سبحانه وتعالى، على عظم خلق السماوات والأرض، وعلى عظم خلق الكرسي، وعلى عظم خلق العرش. والكرسي غير العرش، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة خلافا لما ذهب إليه بعضهم. الكرسي غير العرش، واضح، بنص الآيات وبنص الأحاديث. وهذا العرش هو أعلى المخلوقات، فهو فوق الكرسي وفوق الجنة. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم ما تقولون في هذه النجوم التي يرمى بها؟ قالوا كنا نقول حين رأيناها يرمى بها مات ملك وولد أو ولد مولود. فقال ليس ذلك كذلك، ولكن إذا قضى الله في خلقه أمرا يسمعه حملة العرش فيسبحون فيسبح من تحتهم بتسبيحهم، فيسبح من تحت ذلك، فلم يزل التسبيح يهبط حتى ينتهي إلى السماء الدنيا حتى يقول بعضهم لبعض لما سبحتم؟ فيقولون سبح من فوقنا فسبحنا بتسبيحهم، فيقولون ألا تسألون من فوقكم لما سبحتم؟ فيسألونهم فيقولون قضى الله في خلقه كذا وكذا من الأمر الذي كان يهبط إلى أن يصل إلى السماء الدنيا، فتخطفه أو بعض الشياطين فيكذبون معه 100 كذبة ويأخذونه إلى كهانهم الحديث. جاءت أدلة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن العرش له قوائم. في الصحيحين من طريق جابر أو من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يسعقون فأكون أول من يفيق، فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بسحقة يوم الطور. فخر موسى سعقا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيرون بين الأنبياء فإن الناس يسحقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق. فإذا فاق النبي صلى الله عليه وسلم أفاق رأى موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، دل هذا على أن للعرش قوائم، دل هذا على أن للعرش قوائم. وصف العرش في كتاب الله عز وجل بعدة أوصاف، فقال سبحانه ذو العرش المجيد، طبعا بالجر على قراءة، وقال سبحانه رب العرش الكريم، وقال سبحانه وهو رب العرش الكريم، فوصف بالمجد بأنه كريم. روى أبو داود عن جابر رضي الله عنهما ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة من حملة العرش، إنما بين شحمة أذني إلى عاتقه مسيرة 700 عام، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 700 عام، فما أعظم خلق الله. وفي الصحيحين عن جابر كذلك رضي الله عنه وعن أبيه قال لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد. أي السعد؟ سعد بن عبادة أم سعد بن معاذ؟ سعد ابن معاذ، بارك الله فيك، والجوائز غير موجود. هذا العرش كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض، قال سبحانه وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء وللعرش حملا، كما في هذه الآية قال سبحانه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. قال سعيد بن جبير 8 صفوف من الملائكة، ومثل هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما والشعبي وعكرمة والضحاك وغير واحد. وقيل 8 من الملائكة، يعني ليس 8 صفوف وإنما 8 من الملائكة، يعني ملك وملك وملك وملك وملك وملك وملك 8 ملائكة. وقيل غيرها. وفي الصحيحين عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. ويحمل عرش ربك فوقهم، فوق ماذا؟ خلاف بين أهل العلم. فوقهم قالوا الضمير عائد على الملائكة، أي والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوق الملائكة التي على ماذا؟ أرجاء الملائكة. قال بهذا بعض أهل العلم، أي ملائكة السماء. وقيل على حملة العرش، أي يحملون العرش فوقهم، يحملون العرش فوقهم، وقيل على أهل يوم القيامة، يعني على من كان في يوم القيامة العرش فوقهم، والله أعلى وأعلى. قال سبحانه: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ هنا يومئذ تكررت أربع مرات، تكررت أربع مرات. قال سبحانه: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وهذا تذكيرا بيوم القيامة حتى لا يغفل عنه العبد، وزيادة في تهويل هذا الأمر. تعرضون أي على الله جل وعلا، فهنا بدأ الله عز وجل في بيان العرض والحساب، فقال: فيوم أي في يوم القيامة يعرض العباد على عليه سبحانه وتعالى. لا تخفى منكم خافية، خافية نكرة في سياق النفي فتعم، فلا يخفى على الله منهم شيء، ولا يخفى مؤمن من كافر، ولا يخفى أي عمل قام به العباد على الله سبحانه وتعالى صغيرا كان أم كبيرا، عملوه في السر أم في العلن، كله يظهر يوم القيامة. ولا تخفى أجساد العباد بعضهم عن بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فلا يخفى شيء كنت تخفيه بالثياب ونحو ذلك. وبهذا قال جمع من أهل العلم، بعضهم قال لا تخفى الأعمال، وبعضهم قال لا يخفى مؤمن من كافر، وبعضهم قال لا يخفى شيء عن الناس إلى غير ذلك. ومثل هذا قال سبحانه: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. وقال سبحانه: إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وقال سبحانه: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. والآيات في هذا المعنى كثيرة. يومئذ تعرضون يعني جميع الناس، ثم بين الله سبحانه وتعالى أن الناس قسمان يوم القيامة: قسم يؤتى كتابه بيمينه، وقسم يؤتى كتابه بشماله، قسم من أهل السعادة والفرح والسرور، وقسم من أهل الشقاوة والعياذ بالله. قال سبحانه: فأما هذه حرف تفصيل وشرط، وهي تقوم مقام هذه العبارة: مهما يكن من شيء، مهما يكن من شيء تساوي أما، تساوي أما في المعنى. فأما وكأنه قال مهما يكن من عرض، فهناك من يؤتى كتابه بيمينه وهناك من يؤتى كتابه بشمال. بدأ الله جل وعلا بأهل السعادة، بأهل الجنة، بأهل الفرح والسرور، أسأل الله أن نكون منهم. فقال سبحانه: فأما من أوتي كتابه بيمينه، هذا الصنف الأول، وهم أهل الجنة، وهم أهل اليمين، أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. فهؤلاء يؤتون كتبهم بأيمانهم تيمنا وتنويها بهم ورفعة لقدرهم وإظهارا لعلو منزلتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن، وأكرم الله جل وعلا اليمين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يتمسح بيمينه وأن يمس ذكره بيمينه، وأمره أن يأكل بيمينه وأن يشرب بيمينه وأن ينام على جنبه الأيمن، وأن يأخذ بيمينه، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة في شرعنا. وهؤلاء يكرمون يوم القيامة بأن يؤتى كل واحد منهم كتابه بيمينه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابي. هاؤم هذه أصلها هاء، هاء هذا الأصل أصلها، وتضاف إلى الضمائر، تقول هاؤما وهاؤم وهاؤمنا وهاؤما للمؤنث، وهائي للمؤنث المفرد، هائي للمؤنث المفرد، والمفرد تقوله هاء كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا هاء وهاء، يعني هاك وهاك، والأصل هاك، وقلبت الكاف همزة. هاؤم أي خذوا، هاؤم أي خذوا، وهاء أي خذ، واضح؟ هاؤم أي خذوا اقرأوا كتابيا. وما فيه من الحسنات والمبشرات بروضات الجنات، لأنه إذا أوتي كتابه بيمينه فيعلم أنه من أهل السعادة والنجاة، من أهل الجنات، فيفرح فرحا عظيما لا يوصف، فيقول من شدة فرحه: هاكم خذوا أيها الناس، يا من أنتم عملتم في هذه الحياة الدنيا للنجاة، خذوا كتابي اقرأوه فإن فيه النجاة. في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس، يضع عليه كنفه ويستره من الناس، ويقرره بذنوبه، ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك، قال الله جل وعلا له: فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته هذا المؤمن. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. هذا حال المؤمن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا ممن يأخذ كتابه بيمينه. هاؤم اقرأوا كتابيا، كتابيا مفعول به، كتابيا مفعول به. اختلف العلماء هل هو لها يعني لهاؤم أو لإقرأ. الكوفيون على أنه مفعول به للأول، والبصريون على أنه مفعول به للثاني. هاؤم اقرأوا كتابيا، إني ظننت أني ملاق حسابيا. إني ظننت أي أيقنت، إني ظننت أي إني أيقنت وعلمت في هذه الحياة الدنيا أني ملاق حسابي، أي أني سألقى حسابي عند الله جل وعلا يوم القيامة. فأنا كنت مؤمنا بيوم القيامة مصدقا به، أحسنت الظن بربي فأحسنت العمل، وأيقنت أن هناك يوما يجازي فيه الله العباد، فعملت وأحسنت الظن بالله سبحانه وتعالى، فعملت العمل الحسن واجتنبت السيئة من العمل. فيقول: إني ظننت أني ملاق حسابي. وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، أي يوقنون أنهم راجعون إلى ربهم وأنهم سيلقون الله سبحانه وتعالى. فكانوا يحسنون الصلاة، وذكر الله عز وجل هذا في ماذا؟ في معرض الحرص على الصلاة، أو التذكير بالحرص على الصلاة، فقال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها يعني الصلاة لكبيرة شديدة ثقيلة إلا على من؟ على الخاشعين، فإنها ليست عليهم كبيرة وليست عليهم ثقيلة، بل هي قرة عيونهم وهي شوقهم وحنينهم وصلتهم بربهم، هي ملجأهم وفزعهم كما كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. إن على الخاشعين، وسبب هذا الخشوع وهذا الفرح بهذه الصلاة والطمأنينة فيها وعدم الثقل فيها هو أنهم يوقنون بلقاء الله، بلقاء الله جل وعلا. فكلما عظم يقين العبد بربه وبلقاء ربه كلما حسن عمله، وكلما كان لهذا العمل أثرا أو أثر في حياة العبد الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. كذلك مثل قول الله سبحانه وتعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله في هذه الآية: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل. إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل. ولهذا المسلم أو كثير من الناس إذا نصحته ووعظته يتكل على آيات الرحمة والغفران وغير ذلك، ويقول: نحن نحسن الظن بربنا. وقال الحسن: كذبوا والله، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية. في عيشة راضية أي عيشة مرضية أو مرضي عنها، وهذا زيادة في المبالغة أو في وصف هذه العيشة. الأصل في العيشة أنه يرضى عنها، تقول: أنا راض عن هذا، عن هذه العيشة، وليست العيشة راضية عنك. فإذا أردت أن تصف عظم الهناء والعيش الرغيد الذي أنت فيه تقول: أنا في عيشة راضية، أي كأن هذا الوصف انتقل منك إليها، فرضيت هي عنك. فهذا زيادة في بيان حال العيش الهنيء والرغيد لأهل الجنة. فقال سبحانه: فهو، أي من يأخذ كتابه بيمينه، فهو في عيشة راضية. وهذا من إطلاق اسم الفاعل وإرادة اسم المفعول، كما قال سبحانه: من ماء دافق، أي مدفوق. وقال سبحانه: فهو في عيشة راضية في جنة عالية. جنة عالية، عالية القدر، فهي عالية القدر وعالية المحل، قصورها عالية وأنهارها جارية، وأهلها أهل علو في القدر وشرف في المكانة، وبهذا قال بعض أهل التفسير: في جنة عالية قطوفها دانية. قطوف جمع قطف، والقطف هو الثمر، أي ما يقطف. قطفت قطفا. والقطف هو العملية، يعني هو المصدر، واضح؟ والقطف هو ما يقطف، يعني ما يجنى، يعني الثمار. إذن فثمار الجنة دانية، قطوفها دانية، أي قريبة لأهل الجنة، يأخذها المؤمن في الجنة على أي حالة كان، وهو متكئ على سريره أو وهو يمشي أو وهو نائم، يأخذها كلما اشتهى، دنت إليه وقطفها. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، قطوفها دانية. ومثل هذا مضى معنا: وذللت قطوفها تذليلا. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي يقال لأهل الجنة، يقال لهم إكراما لهم وتفضلا من الله عليهم وامتنانا منه عليهم سبحانه وتعالى. يقال لهم كلوا واشربوا، أي مما تشتهون، كلوا من ثمارها واشربوا من أنهارها، مما تشتهون، مما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. كلوا واشربوا هنيئا لكم، هنيئا لكم أي في هناء وعيش رغيد ونحو ذلك من الأوصاف، هنيئا بما أسلفتم، بما أسلفتم، أسلفتم أي بما قدمتم، وأسلف أو الإسلاف هو ما سبق، هو ما سبق أي بما قدمتم في من الأعمال الصالحة واجتناب الأعمال الطالحة في هذه الحياة الدنيا. فالمؤمن قام أو ائتمر بالمأمورات واجتنب النهيات، وكل هذا يقال عنه عمل صالح. فالمؤمن يترك ما حرم الله جل وعلا ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى، ويمتثل ما أمر الله عز وجل ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى، وهذا عمل صالح، وهذا يكون سببا لدخول الجنة. فالباء هنا في قوله تعالى بما أسلفتم تسمى باء السببية، الباء باء السببية، وإلا فإن العمل لا يكون ولن يكون ثمنا لدخول الجنة، كما في الصحيحين من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم من الجنة بعمله، واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فنسأل الله أن يتفضل علينا وأن يرحمنا وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يأخذنا مؤمنين إليه سبحانه. بما أسلفتم في الأيام الخالية، الأيام البعيدة مأخوذة من الخلو وهو الشعور والبعد، الخلو معناه الشعور يعني الفراغ والبعد، والمقصود بها هذه الأيام، أيام عمرك. وهذا فيه أن المسلم يغتنم أيامه، يغتنم أيامه، بل يغتنم ساعاته، بل يغتنم لحظاته في طاعة الله جل وعلا. لما لا يغتنم أنفاسه في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ وكل وقت يضيع من العبد في غير طاعة يندم عليه يوم القيامة أشد الندم، فما بالك إذا قضى الوقت في غير أو في المعصية. روى البيهقي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمر ساعة بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحصر عليها يوم القيامة. لا تمر ساعة بابن آدم، يعني تمر ساعة يعني لحظات من الزمن، بابن آدم في هذه الحياة الدنيا لا يذكر الله تعالى فيها. وصفها أنه لا يذكر الله فيها فقط، يعني لا طاعة ولا معصية، لا يذكر الله فيها، ماذا؟ يتحسر عنها يوم القيامة. والحسرة أشد من الندم، يعني هي شدة الندم، فيتحسر على هذه اللحظات والساعات التي قضاها ولم يذكر الله تعالى فيها. فكيف بالساعات التي قضيناها في معاصي الله سبحانه وتعالى؟ فكيف بالأيام؟ كيف بالشهور؟ فكيف بالسنوات التي قضيناها في المعاصي؟ نسأل الله العفو والعافية. قال سبحانه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابه. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى حال السعداء وأنهم يأخذون كتبهم بأيمانهم وأنهم في عيش هنيء في الجنة العالية وفي القطوف الدانية، ذكر حال الأشقياء، حال أهل النار، وهم الذين يأخذون كتبهم بشمائلهم. فقال وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. يا ليتني ندم شديد ينادي بأعلى صوته يا ليتني لم أوت كتابيه، يعني يا ليتني لم آخذ هذا الكتاب ولم أدري ما هو هذا الحساب، يا ليتني لم أعرف ما هو مصيري وما هو مآلي، ليتني مت ولم أحيا بعد هذه الموتة. فيقول يا ليتها كانت القاضية، يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، يعني يا ليتها كانت الموتة الأخيرة ولا أحيا بعدها. قال الضحاك يعني موتة لا حياة بعدها. ومثل هذا قال محمد ابن كعب والربيع والسدي وغير واحد، وقال قتادة القاضي يعني الموت، يا ليتها كانت الموت، والمعاني متقاربة. يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، أي هذا المال الذي كنت أقضي الليل والنهار والأعوام والشهور في جمعه وتحصيله وعده وحسابه والبخل به وضياع الواجبات من أجله لم ينفعني في الدنيا بأن أنفقته في سبيل الله، ولم ينفعني في الدنيا في الآخرة بأن يكون شفيعا لي أو نجاة لي أو نحو هذا. وهلك عني سلطانية، هلك عني المنصب والجاه والقوة، هلكت عني، فلم ينفعني جنودي ولم ينفعني أعواني ولم تنفعني عشيرتي ولم تنفعني قرابتي ولم ينفعني شيء، هلك كل شيء. والهلاك يقال للشيء الذي ضاع ولم يحضر، فهو بيان لفقد أمله في أن ينفعه سلطانه كما كان ينفعه في هذه الحياة الدنيا. الواحد منا قد يكون له شيء من السلطان فيتقوى به على قضاء بعض المصالح وعلى الطغيان على بعضنا بعضا، ولكن يوم القيامة لا جاه ولا سلطة ولا قوة ولا شيء من هذا. يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، كما قال سبحانه ما أغنى عنه ماله وما كسب في سورة المثل عن أبي لهب، ما أغنى عنه ماله يعني لم ينفعه ماله يوم القيامة، وما كسب يعني بنوه وأهله وعشيرته لم ينفعوه يوم القيامة، سيصلى نارا ذات لهب. فهنا يقول بعد أن يقول هذا العبد ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، يقول الله عز وجل للزبانية للملائكة خذوه فغلوه، خذوا هذا العبد الكافر المنافق خذوه، والأخذ هو الإمساك باليد، والأخذ يطلق على الأخذ بشدة أو على الإمساك بشدة، خذوه فغلوه، وغلوه أمر بوضع الغل وهو القيد في الرقبة، فغلوه أي ضعوا الأغلال في عنقه وجروه واسحبوه إلى نار جهنم والعياذ بالله، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. وصلوه هذا فعل مضاعف للفعل صليا، يقال صليا النار إذا أصابه حره، صليا النار إذا أصابه حره، وأنت صليته النار يعني أمسكته ووضعته في النار، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، أي ضعوه في نار جهنم والعياذ بالله، ألقوه في هذه النار حتى يذوق من حرها ولهبها وشدة اصطلائها وسعيرها، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، في سلسلة اسلكوه ذرعها 70 ذراعا، قال بعضهم وهذا مروي عن ابن عباس ذراعا بذراع الملك، وقال الحسن البصري الله أعلم بطول هذا الذراع، الله أعلم بطول هذا الذراع. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. السلك هو جعل السلسلة فيه، أو جعله داخل السلسلة، داخل السلسلة. قال عبد الله بن عباس وغير واحد من السلف: تدخل السلسلة من دبره وتخرج من فمه، ويعلق بها ويسحب بها والعياذ بالله. في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. نرجي الحديث عن هذه الآيات وما بعدها إلى درس لاحق بإذن الله جل وعلا، إذا كان هناك وقت.